إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. أسمعتم؟ أسمعتم معشر الجن؟ نبي من أنبياء الله يدعو الله جل وعلا أن يرزقه الله الولد، والأنبياء كلهم يدعون ربهم جل وعلا، فاستجاب الله له، والله يستجيب لعبده إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فالله جل وعلا هو الغني، هو الرزاق، وهو الوهاب سبحانه. الولد من عنده جل وعلا، والزوج من عنده سبحانه وتعالى. بعدما امتن الله عليها بنعمة الزوج وأنجبت ولدا سحرت. عمر ولدها الآن 11 سنة، منذ أن أنجبته لم تنجب ولم تعلم بأصحاب الأذية أو بأسرار العلل، كانت تسلك مسلك الطب والأدوية ولا ينفع معها طب ولا علاج، وأنتم داخلها مختبئون مختفون تعملون على وصية وعهد وقسم وطلسم ودم وسع ونجاسة وقبر ودفن. جاء الله بكم فأسلمتم لله عز وجل، وهذه نعمة القرآن. يجب أن نحمد الله على هذه النعمة التي بين أيدينا، لكن قل من يستشعر قدرها وقوتها وعظمتها. بها نتملك العالم، بها نتملك نكون أسيادا، بها نكون قادة، بها نكون في همم عالية، نكون في نفوس أبية، لا نرضى بالدون ولا بالرزية. هذا الإسلام يعلمنا، هذا القرآن يهدينا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. جاءوا بسحرهم فعطلوا على أمة ضعيفة حملا 11 سنة، ماذا يقولون لله عز وجل؟ إنسا وجنا، ماذا يقولون لله حينما يسألهم؟ والجن الآن يبكي ندما، والإنس لا يبكون على سحر سحروه. حينما أسلم الجن الآن يبكي ندما، لأنه يستشعر أنه حرمها من لذة ومن نعمة عظيمة ترجوها كل أم وترجوها كل سيدة وكل فتاة وكل أمة، أن يكون لها ابن، أن يكون لها ولد، أن يكون لها رضيع. نعم، قرة عين لها. هكذا الله تعالى جعل الأبناء والذرية. وقال الله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فجئتم بالسحر ونطقتم وبكيتم وأسلمتم لله عز وجل جميعا، فمن الذي شرح صدورهم وقلوبهم؟ إنه الله. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الله الذي جعل الهداية في قلوبهم، وما نحن إلا سبب، فنسأل الله أن لا يحرمنا الأجر والثواب. أسلمتم لله واختفت أذية الوسواس والسوء مع الزوج، وأصبح الخشوع والإقبال على الطاعة والعبادة، بل البكاء في السجود بفضل الله تعالى، وهذا يدل على أنكم كذلك تبكون ندما. وأصبح بفضل الله عز وجل الآلام والأوجاع اختفت، ولكن كما أؤكد دائما نريد علة تعطيل الإنجاب أن تختفي. فتكلمت من تكلمت البارحة وقالت: أسلمنا جميعا، لكن تكلم مع من له علاقة بتعطيل الإنجاب. فتكلمت معك فقلت لي: إنني أنا الموكل بتعطيل الولادة. وقلت لي: إني أحب الدم وشرب الدم، وكنت أشرب دم الحيض، لأن حينما تنقطع دم الحيض لا يكون حمل لدى. فسبحان من علمهم هذا، سبحان من علمهم هذا. جن يعلم إذا مص الدم وشربها لن تكون دم الحيض ولن يكون حمل أبدا. فجاءوا بجني يعشق شرب الدم، ليس دم عادي وإنما يعشق دم الحيض، يتعطش لها في كل شهر، فقبل أن تظهر فهو يشربها شربا ويخفيها، حينها لا تظهر عليها آثار دم الحيض، وحينها لا يكون حمل، وحينها يلقى الساحر والساحر في أمان أن هناك من يعشق شرب دم الحيض، فلن تحيض ولن تنجب ولن تلد. أرأيتم المكر والخديعة كيف تكون؟ وأسلم شارب دم الحيض، أسلم وأعطى عهدا أن يتعاون على البر والتقوى. والبارح حينما حدثته أن يعطي عهدا على أن لا يشرب دم الحيض بدأ قلبه يتحرك، وبدأت فرائصه ترتعد لأن جسمه اعتاد الشرب دم الحيض كمن يعتاد شرب الخمر والمسكرات والمخدرات والمفترات. والله تعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وأن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا ربنا. فقلها، قل انتهينا ربنا، لن أشرب دم حيضها، لن أشرب دم حيضها حتى تحيض وحتى يكون له الحمل بإذن الله والولادة بإذن الله تعالى، حتى تحيض بإذن الله وتكون لها الولادة بإذن الله جل وعلا. أتسمع؟ جاءوا بجن، منهم من وكل للوسواس والفتنة بينه وبين الزوج، منهم من كان يؤذيها في الطاعة والعبادة، منهم من كان يشعر في جسد الألم والثقل، ومنهم من وكل فقط. لأن سألتهم: ما السر الذي يجعلها تذهب عند الطبيب؟ يقول: أنت ليس عندك علة وزوجها ليس عندك، فلماذا لا تنجب هي وزوجها؟ قال لي: السر في دم الحيض، إذا حاضت أنجبت ونحن نجعلها تحيض، فالسحر في دم الحيض وخادم يشرب دم الحيض. أرأيتم كيف يكون حال الجيل؟ نسمع العجب ونرى العجب وكل يوم عجب، فهذا العالم عالم عجب. أسلمت لله؟ أسلمت لله؟ أسلمت لله؟ أعطيت العهد لله؟ هل تعطل الحمل؟ هل تعطل الولادة؟ هل تمرضها؟ طيب جيد، تعاون على البر والتقوى إن شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهو ربنا وربكم رب العالمين سبحانه وتعالى، يعلم حالنا وحالكم. انظر كيف كنت، أين كنت تسكن؟ في حش وعورة وسواد وظلمة ونجاسة، فأخرجك الله إلى النور وإلى الطيبات، فقل الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله أن هداك الله جل وعلا لهذا، أن هداك الله سبحانه وتعالى لهذا، هداك الله بل هداكم جميعا. ورأينا صدق الإسلام، أنا أؤكد أن رأينا صدق الإسلام باختفاء الداء والأمراض والإقبال على الطاعة والبر والعبادة والتعامل مع الزوج، لكن نريد أن نستبشر خيرا بالحمل. أتسمع؟ أن نستبشر خيرا بماذا؟ بالحمل. قبل الحمل ماذا يجب أن يكون؟ ما شاء الله، أنت تلميذ نجيب. قبل الحمل لا بد أن يكون دم الحيض، قبل الحمل يرى دم الحيض. والبارحة كنت تفك العقد، والبارحة كنت تفك العقد لأنك قلت حينما أفك العقد سوف تنزل الحيض، وكنت أراك تتلوى وتجوع توجع، قلت لك ماذا؟ قلت لي: أنا الآن أفك العقد التي جعلتها أنت في الجسد، جعلت خطوط منها تعرف مسار الجسد، وألا تنزل قطرة دم للحيض، كأنك تعرف حينما تصف الدماء أو شيء من هذه تكون حيضا أنت تمنعها، فكأنك تجعل لها يعني أنابيب خاصة بالشر. سبحان من علمهم، لو أردنا أن نأخذ طبا منهم لأخذنا ما لم يصله الطب، يعلمون ما لا نعلم. يقول ماذا؟ يقول إن باب الحيض يدخل إلى البطن. إلى البطن؟ هو يقول أن الأطباء في أوروبا مغفلون، لأنهم يقولون أن دم الحيض يدخل إلى البطن وهو لا يدخل. العكس، كيف ذلك؟ قال ذهب الحيض لا يخرج، لهذا إنه يدخل إلى البطن. نعم، مغفلون، نعم صح. يقولون لها وهو يسمع هذا الجني أن في أوروبا يقول الأطباء دام الحيض ما دام لم يخرج فهو يدخل إلى البطن ويبقى في البطن، والجني يقول إنهم مغفلون، دام الحيض لا يبقى في البطن، كتب الله على من حواء أن ينزل، فإذا بقي فلعلة، هناك من يأخذه هناك من يغيره، فلا بد أن نفهم هذه. إذن سبحان الذي علمهم هذا. طيب الآن بإذن الله أنا ما أتيت بك في هذه الجلسة إلا من أجل التأكيد، مفهوم؟ إلا من أجل ماذا؟ التأكيد، حتى إن شاء الله نتيقن بإذن الله عز وجل على أنك على الحق وعلى الهدى وعلى الرشاد والصواب والسداد بإذن المولى جل وعلا، حتى لا تحيد عن الجادة أنت ومن معك، فلا بد أن نتعهدك بالموعظة، خاصة إنسان حديث عهد بإسلام لا بد أن تتعاهده بالموعظة وأن تتفقد أحواله حتى لا يأخذه المرضة والسحرة إلى صفهم، فالله خير حفظا وخير حافظا وهو أرحم الراحمين. أتسمع؟ بماذا وعدتني البارح؟ أن تسلم لله وحده، ثم ألا تؤذيها أبدا. نعم، هذه عهود عبد البارحة. ثم ما شاء الله أصبت وصدقت، وألا تشرب دم الحيض، وأن تنزل دم الحيض، صح؟ وأن تنزل ماذا؟ دم الحيض. طيب هل تسعى أنت في هذا؟ طيب ماذا صنعت؟ ما صدق، ما الدلالة على صدق كلامك؟ كيف؟ ما زال أين؟ السحر ما زال أين؟ طيب ما علاقة السحر المدفون بك أنت في البدن، بشرب دم الحيض، بتعطيل ولادة؟ نريد أن نقطع الصلة بين سحر بعيد في قبر وبين قلب معلق بالرحمن، بين قلب جني موحد يوحد الله سبحانه وتعالى ومعلق بالعرش لا بالحش. أنت الآن أصبحت مع الله، صح أم لا؟ أصبحت مع من؟ وليس مع السحرة والشياطين. إذن لا تلتفت إلى الجانب المظلم، وأنظر إلى الجوانب المشرقة التي تحوم حولك. طيب إذن لا عذر لك، فلا بد أن تعطل الآن العقد وأن تنزل بإذن الله عز وجل دم الحيض التي حبستها 11 سنة. تأمل حينما نقول حبست ومنعت وحجبت وعطلت 11 سنة، الأمر ليس هين، هيا إلى الله أن تنزل دم الحيض بإذن الله عز وجل. قل جددي العهد، أعاهد الله أن تنزل دم الحيض. أعاهد الله ألا أمرضها، ألا أعطل حملها، أعاهد الله أن نستبشر بحملها. ابكي، يعلم أنه عطل عليها الحمل والولادة. سبحان الله، استشعر مرارة الذنب الذي كان يقع فيه سنوات. الجن لهم إحساس، لهم إدراك، لهم وعي، فهم كذلك لهم حمل وولادة وإنجاب وذرية، لكن الشيطان لا بد من الرفق اللين. أعاهد الله ألا أعطل الحمل والولادة، طاعة لله، طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. لما نأتي للنبي يبكي، والله رأينا كثير من الجن بفضل الله وهذه نعم الله، حينما أسلم يعني حملت المرأة وأنجبت بفضل الله تعالى، ولكن كان يسقط لها الجنين دائما لم يسقط بفضل الله تعالى، يعني في أمر الحمل، وهناك من لم يكن عنده جماع وكان رب في هذه الأمور بين الزوجين، رأينا العجب العجاب. أضف إلى الأمراض وأمور كثيرة تدل على أن حينما يدخل الإيمان إلى قلب الجن يصدق ويثبت، سبحان الله العظيم. فلهذا أريدك أن تكون مع هذه النخبة والزمرة، مع هذه الأرواح الطيبة، المخلوقات الطيبة والنفوس الطيبة. أسأل الله أن يجعلنا مع الطيبين. قل آمين. آمين. كيف كنت تعذبها مع الزوج 11 سنة أنت ومن معك؟ كنت أنت أقواه، صح أم لا؟ نعم. ولهذا كيف عرفت أنك أقواهم؟ حينما كنت أحدثهم عن أمر الحمل يتحدثون عن أمور تخصهم، فلا يستطيع البوح بأسرارك، يخافون أن تبطش بهم، لأنك كنت أقواهم. فلما أسلمت أنت أيضا جئت تائبا منيبا. سبحان الذي يهدي القلوب، سبحانه ما أجمله. والله ابكي لولا الله ما اهتدينا. لابد أن نفهم هذه الكلمة، لولا الله ما اهتدينا. نعمة الله أعظم النعم هي أن تهدى إلى الإسلام وإلى الإيمان والاستقامة والخير، وأن ترى نفسك أن الله يستعملك في الخير، أعظم المنن والنعم أن ترى نفسك موفقا بتوفيق الله. لولا توفيق الله، نعم ونعم بالله، نعم ونعم بالله. كيف كنت تعذبها؟ تجعلها ألما أثناء الجماع، وبالتالي لا تحب الجماع وترفضه. يقول أن وظيفته هذه وظيفته فقط، أما هناك من لهم وظائف أخرى، ويتحدث عن نفسه الآن، وبإمكانه أنه قوي أن يتحدث عن وظائف الآخرين، لكن هو يقول عن نفسه أنه كان يجعله الألم أثناء الجماع. فما السر؟ هو لا يجامعها ولا ليس، لكن سبحان الله يجعلها يسكن في ذاك المكان، فيجعلها أثناء الجماع تشعر بالألم فتظن أن زوجها يؤذيها، صح ولا لا؟ نعم. والحقيقة أن زوجها لا يؤذيها، لكن حتى تنفر من زوجها وتصبح عندها فوبيا وخوف وضيق من في غرفة النوم وفراش النوم، صح ولا لا؟ 11 سنة. وكيف آذيتها كذلك؟ كيف كنت تؤذيها؟ كيف كنت تؤذيها؟ يجعلها ضيق الصدر، وهذا قاسم الشرك عند معظم أو جل الجن، لأن انشراح الصدر أعظم نعمة. فلاحظ انشراح الصدر، نعمة عظيمة، ألم نشرح لك صدرك؟ وموسى خاف قال ويضيق صدري، والله قال الذين آمنوا واطمئن قلوبهم بذكر الله، فلا بد أن نعلم قدر نعمة الاطمئنان وانشراح الصدر والسكينة. فمن يضيق عليه صدره يعني يأخذه إلى الهم والغم والضيق والعزلة وربما الاكتئاب وربما الوسواس وربما القتل والانتحار. فالجن يجعل ضيق الصدر والقسوة في القلب والجفاء والبعد وكذلك على الألم في العورة، وبالتالي لا حب ولا ود مع الزوج ولا مع نفسها ولا كذلك متعة، لأن لابد أن نعلم عن الفراش له قوة نفسية وقدرة نفسية ومكانة نفسية تعود بالإيجاب على الزوج والزوجة محبة ودا وراحة وسكينة وانشراحة. فهو يجعل سبحان الله الكلام لابد أن تقاس وأن تفهم. الجن لا يعمل عبث، هناك رسائل يصل إليها من أجل أن يصل إلى هدف الأكبر وهو الطلاق والفراق. حينما يدق الصدر يوميا، حينما يتعذر الأمر الجماع يوميا، تصبح له متزداد وتغلف بأسباب أخرى خارج على إطار الشرع الصحيح، وبالتالي تكبر تلك الهالة السوداء وذاك السود على البيت، فيصبح الشنآن والنشوز والعلو والارتفاع، ومن ثم يؤخذ إلى أمر والعياذ بالله النفور التام، ويصبح كلام كل واحد على الآخر لا يحظى بالقبول ولا بالمحبة، وبالتالي أتفه الأسباب تصبح العداوة والبغضاء لأتفه الأسباب العداوة والبغضاء، وبالتالي يصبح والعياذ بالله أمر الطلاق والفراق أمر مرغوب فيه عند الجن والشياطين وحتى عند النفس والنفوس، صح ولا لا؟ نعم. طيب ماذا صنعت لها أيضا؟ فلا بد أن نستفيد نفهم ماذا صنعت أيضا؟ ها؟ هذا ما صنعت، يقول هذا ما صنعته، يعني الآن مهمته مصد من الحيض، ألم في الجماع، ضيق الصدر. ثلاثة، حينما يجعل ضيق الصدر النفور والضيق وعدم الراحة، الألم في الجماع النفور من الجماع، وشرب دم الحيض لتعطيل الحمل حتى إذا كان مع ضيق الصدر ومع الألم كان جماع وكان يعني بين الزوجين محبة، لا يكون هناك إنجاب ولا ولادة، صح ولا لا؟ وهكذا كانت مهمته على مدار 11 سنة أدها بالتمام والكمال، مرت 11 سنة ولم تنجب ولم تسعد، وكانت ربما تبقى إلى ما شاء الله عمر طويل، فجعل الله تعالى سبق في علم سبق أن تكون الرقية سببا في إسلامه وهدايته وتوبته ورفع الداء بإذن الله عز وجل، صح ولا لا؟ والذين معك ماذا كانوا يصنعون؟ الذين معك ماذا كانوا يصنعون؟ نعم، يقومون بالمهمة. أي مهمة؟ أي مهمة؟ نعم. أنا أخرى من الحين. أنت آخر. أخرى. أنت امرأة. أنت رجل. أنت رجل. طيب. كنت ماذا تصنع؟ ماذا؟ أنت كنت كذلك تمنع الحمل. أنت الذي تشرب الدم، يعني أنت من يتكلم معي. طيب ماذا كنت تصنع كذلك أو يصنعون كذلك؟ أنا في الرأس. أنت في الرأس تسكن. هناك من يسكن الرأس. خرجت. الحمد لله. ليه؟ ماذا كنت تصنع؟ كانوا في الرأس وفي الرقبة، خرجوا. خرجت. طيب ماذا كانت تصنع في الرأس والرقبة؟ ألم شديد. سبحان الله سبحان الله. قال كانت هناك من تسكن الرأس والرقبة، أسلمت وخرجت، وكانت تجعل الألم الشديد في الرأس وفي الرقبة. إذن انتبهوا معي، ألم شديد في الرأس والرقبة بجنية، وجني يجعل الضيق في الصدر والألم في الفرج أثناء الجماع، ويمص الدم حتى يكون لها مضاعفة الطبية والصحية وتعطيل الحمل والولادة، صح؟ طيب ماذا كانوا يصنعون كذلك؟ ماذا كانوا يصنعون كذلك؟ نعم؟ تصنعون ماذا؟ تصنعون كل شيء، الألم والداء والنفوذ والضيق والتعطيل، يعني 11 سنة قل أنها مرت جحيم، صح ولا لا؟ نعم؟ وكانت ترضى بالقدر وتقول إنه قدري. نعم، الإيمان بالقدر واجب، والإيمان بالقدر خيره وشره. كانت صابرة راضية محتسبة تقول ترضى بالقدر، والجن يعترف بهذا وتقول هذا قدري، ولكن لا بد مع الإيمان بالقدر أن نسعى بالأسباب، فالأسباب من القدر. نعم، تذهب عند الأطباء، والأطباء ماذا؟ كيف؟ إنهم مغفلون ولا يعرفون شيء. ليس معنى أنهم لا يعرفون شيء، ولكن هذه العلة، هذه علل ليس لها علاقة بالطب. كانوا يظنون الأطباء على أن العلة طبية، لكن ليست طبية، هذا هو الإشكال. لا بد الناس يرجعوا إلى القرآن. لا ضير أن تذهب إلى الطبيب لكن معه القرآن، لا معه القرآن حتى تسلم، وعلى الأقل تعرف ما هي منوع العلة، عرف نفسك على كتاب الله عز وجل. الآن تعطوا عهدا جميعا أن ترجع الدم، هي التي بقيت الآن الحمد لله كل شيء تيقن منه، نريد أن نستبشر بأن دم الحيض ترجع. أنا كنت قلت لها ألا ترجع عندي اليوم إلا بعد يومين أو ثلاث، حتى ندع فسحة للجن المسلم أنه يصلح ما أفسد داخل البدن حتى ترجع دم الحيض. لكن ماذا ما أتت اليوم بإذن الله تعالى، ففيه خير تأكيدا لوعظ وبيان وترغيبا إن شاء الله وإقدام على الخير. قل أعاهد الله، أعاهد الله أن أرجع دم الحيض، أعاهد الله أن أرجع دم الحيض، أعاهد الله أن أرجع دم الحيض، أعاهد الله ألا أؤذيها في الجماع أبدا. نعم، ألا أؤذيها أبدا في الجماع، أعاهد الله ألا أمرضها أبدا، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى. طيب كم يوم عادتي أقول للجن كلام سبحان الله فيصدق معي فيه بفضل الله تعالى، كم يوم تقريبا ترجع دم الحيض؟ هيا نستبشر جميعا بالبشرى والخير. كم يوم ترجع دم الحيض؟ ساعتين، ثلاثة، أربعة، نصف يوم، يوم، يوم ونصف. هيا، لأن مغيب عن القش قائل لا ندري وقت ضرب الحيض. أنا أعرف في الأمور الفقهية بفضل الله تعالى لأن ضرب الحيض منقطع 11 سنة، فما يمكنش ضابطين الوقت. المرأة غير تأخرت عليها شهرين 3 شهور صافي العد يتغير ووقتها كيتغير كالشهر العربي، مرة زيد مرة ناقص حتى يولي. فبغينا دابا نستبشر جميعا. نعم كيف؟ عندها وقت، عندها وقت أشعر بأذان كل وقت الآن. آه إذا فهمت. إذا وقت الدورة الشهرية باقي كان عندها بالألم، لكن فقط حينما تأتي الألم هذه إشارة على أن ضرب الحيض بدأت، لكن أنت تأتي وتمصها وتشربها. جيد. إذا الأعضاء اللي خدام على ضرب الحيض لا زالت تعمل بفضل الله، هذا يدل على أن الحمل موجود بفضل الله عز وجل. إذا هو أجاب جوابا ذكيا صحيحا، قال الآلام موجودة حينما يأتي الوقت المعتاد قبل 11 سنة الذي كان لا زال. حينما يأتي دور الشريعة المرأة تشعر باضطرابات بتغيرات بآلام وبأوجاع، قال لا زالت هذه موجودة عندها، لكن حينما تبدأ تأتيها أنا آتي وأشرب الدم ولا تخف. إذا الدم تجمع صح تتكوع لكن أنت تشربها. نريد الآن ألا بناش تشرب، بناش تنزل باش تطهر وتصفى بإذن الله وكون حيض إن شاء الله وكون حمل إن شاء الله. إذا ما هو الوقت؟ ما هو الوقت؟ باش نبين نعرف وقت العلاج كم سيطول، هل الحيض قريبة أم بعيدة؟ باش يكون واضح. نحن نديرو حنا واحد الآن كل شيء بإذن الله تعالى. متى وقت حيضها؟ أنت عليم بحالها. أقول إن الله لا يستحي من الحق. متى وقت حيضها؟ كم بقي عليه؟ ولا نستبشر، نحن نترقب الوقت بالثانية، جزء الثانية، ما عندناش مشكل. متى وقت حيضها؟ قريب أم بعيد؟ ها؟ قريب. الحمد لله، قال أنه قريب. طيب متى وقت حيضها حتى نقول بعدها حملها بإذن الله؟ متى وقت حيضها؟ أجبني أيها، متى وقت الحيض؟ متى وقت الحيض؟ أجبني، كم بقي على حيضها؟ هيا هيا أنا أسمع منك. شحال من يوم تقريبا؟ ها؟ يومين. لا إله إلا الله، بشرى عاجلة بفضل الله عز وجل، خير عظيم. يعني لم يبعد يفصلنا عن الحيض إلا يومين ما شاء الله. طيب إذا قبل مغادرتها وسفرها تذهب بإذن الله تعالى مستبشرة بحيض، فهمت لله؟ وغيرت كيس عندك تخرج الحيض تاع 11 عام، 11 عام مشات، تخرج حيض شهر فقط، تجد الله نزيف، فهمت لله؟ هكذاك عندك تعمل للنزيف، تسمع الخير وتخلي الخير نازل، لا، فقط شهر واحد حتى لا تكون المضاعفات، صح ولا لا؟ هكذا، وما بقى اللي ذهب ذهب، خلاص؟ أبهك. طيب، أسأل الله تعالى يثبتنا وإياك على الحق والخير، فيكم خير إن شاء الله، والله العظيم، أسأل الله تعالى يرزقنا الحكمة، أسأل الله أن يعلمنا، أن يهدي على أيدينا إن سمجينا آمين آمين. إذا بإذن الله قلت بقي يومين، صح؟ كتسمعني؟ هي موعد سفرها نهاية الأسبوع، فبإذن الله قبل سفرها نستبشر بإذن الله بالحيض، خلاص؟ وهنا بإذن الله فاليومين نستبشر بإذن الله أن الحيض نزلت. قل أعاهد الله على هذا. أي قل أعاهد الله. نحن نسمعك جميعا وعليك شهود. قل أعاهد الله، أعاهد الله أن هيا أعاهد الله. ماذا تصنع الآن؟ ماذا تصنع؟ عقد ألم هيا قل أعاهد الله. أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أعاهد الله أن أرجع دم الحيض في وقتها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب بإذن الله موعدنا يومين إن شاء الله. خلاص يومين كتسمعني؟ إذن اليوم ماذا اليوم؟ اليوم هو يوم الثلاثاء صح؟ إذا اليوم الخميس بإذن الله. اليوم عندك يوم ثلاثاء والأربعاء يوم الخميس خلاص؟ نريدها أن تأتي إن شاء الله وتقول لنا قد جاءت الحيض بإذن الله تعالى. خلاص خلاص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذن لا بد أن تسعى أنت ومن معك أن توفوا بالوعد والعهد منكم من خرج طاعة الله وكلكم على الإسلام والإيمان. أخفيتم الأذى والألم والوسواس مع الزوج والألم مع الزوج. نريد الآن أن ينشرح الصدر أن يختفي فيه الألم في الجماع أن تأتي الدورة الشهرية بإذن الله تعالى في وقتها بلا ألم. موعدنا بعد يومين وأنكم صادقين مع الله جميعا. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حينها نستبشر جميعا بالصدق وبالبشرى وبعدها إن شاء الله بالحمل والذرية ولك الأجر العظيم عند الله. افهمها وعيها جيدا. لك الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لك الأجر العظيم فالله يحب المصلحين ولا يحب المفسدين. أتسمع؟ ونسأل الله أن يستعملنا جميعا لما يحبه ويرضاه. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا جميعا فيما يحبه ويرضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد ربنا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد ربنا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد من السماوات والأرض ومن بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. إذا ما يقضى إن شاء الله وموعدنا بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الخميس أي بعد يومين من الآن تأتي وهي إن شاء الله تعالى قد جاءتها الحيض بلا وجع ولا أذية ولا نزيف وأن تكون بإذن الله تعالى كما كانت قبل 11 سنة في وقتها المعتاد. نعم أن تكون بإذن الله تعالى عليها الحيض كما هي على بنات حواء جميعا. نسأل الله تعالى أن لا يحرم الفضل والأجر والثواب إنه ولي ذلك القادر عليه. هيا إن شاء الله تعالى. عظيم ما شاء الله.